مجيني يا واد وده يوم مجيني لا افتح لك دار يا واد وافرش مناديلي وده يوم مجيني يا واد وده يوم مجيني ولا افتح لك دار يا واد وافرش مناديلي وده يوم مجيني يا واد ده يوم مجيني لا افتح لك دار يا واد وافرش مناديلي شيل حب في قلبك يا أنا حبيبي خطي وتعالي عالي عالناس وقال علي يا حبيبي تعالي قلبي على حبيبي أنا من حبيب صافي أنا من حبيب صافي الدم اللي أنا قلبي على حبيبي سلم لي على الأحباب وخلي سلام لي يا ولا انا عمري عمرك يا ولد انا عمري عمرك انا عمري عمرك يا ولد انا عمري عمرك تبع كلامي يا ولد وانا تحت امرك الشربات يا غالي وتبقى الكبات بيك انا طبعي طبعك يا ورا انا طبعي طبعك يا ورا صفي الضمير يا ورا انا طبعي طبعك يا ورا صفي ضميرك يا ورا انا طبعي طبعك يا ورا صفي الضمير يا ورا انا طبعي طبعك يا ورا انا طبعي طبعك صفي الضمير يا ورا وانا امشي تبعك بخاف يا غالي دنا دنا دنا دنا انا باي بخاف يا غالي لا تيجي مرة وتسيبني يا حبيبي يعني تجين الدار تجين الدار تناسب لي انا انا انا عديم البخت لعبت الزهر لعب الزهر واكسب لي ذكرى يا غالي تبقى لنا ذكرى يا حبيبي وكبر المعنى عشرة جديدة ولا تلش الحبيب يا ولا وابقى نسيتك يا ولا اسمع كلامي يا ولا اسمع حب في قلبك يا ولا شيل حب في قلبك شيل حب في قلبك يا ولا شيل حب في قلبك انا بريدك يا ولا وحب يا جنبك وده يوم Yeah, what? جيني يا مانا تصفي الضمير ليا. سلام لاحبابي وسلام عليا، ده يوم ما جيني يا ولا فرشت.